بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. القرآن الكريم حين يقرأ أو يسمع بشيء من التدبر والتأثر يصنع في النفس وفي القلب وفي الروح العجائب، ولا يبقى للإنسان إلا أن يتدبر قول الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. يعني العقول لا بد أن تتحرك مع كتاب الله، والقلوب لا بد أن تستحضر مع كتاب الله، والأفهام والأذهان لا بد أن تستحضر مع كتاب الله، والهمم والعزائم لا بد أن تستحضر مع كتاب الله، والنوايا الخالصة لا بد أن تستحضر مع كتاب الله، لكي ينتفع الإنسان بخطاب الله لعبده أو لعباده. الله يخاطب عباده، والله في عليائه في جلاله وفي كماله وفي صفات العلى وأسمائه الحسنى حين يخاطب هذا العبد الضعيف الذليل الفقير. لا يحتاج هذا الفقير الضعيف الذليل إلا أن يستجمع كل قواه ليستقبل من سيده ومولاه سبحانه وتعالى جل شأنه. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق مفتاح. اقرأ باسم ربك الذي خلق مصدر للطاقة وللنور. اقرأ باسم ربك الذي خلق افتتاح لمهرجان العلم ومهرجان الحياة ومهرجان الحضارة ومهرجان التحول والبناء في هذه الحياة. اقرأ باسم ربك بداية لتكوين شخصية هي في حد ذاتها إعجاز، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو تأمل الناس وأدرك الناس أن اقرأ بداية تكوين شخصية نادرة، شخصية معجزة هي شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لاستطاع الناس أن يفهموا كيف تشكلت شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الناس في هذه الدنيا يتفاوتون في أفهامهم وفي مناهجهم وفي طرقهم حين يكونون ويربون ويعلمون في هذه الحياة. في مدارس النهاردة في تعليم الناس، في مدارس في تكوين عقيدة الناس، في مدارس في توجيه سلوكيات الناس، مدارس انتشرت واتسعت وكثرت مع انتشار العلم واتساع العلم وكثرة وسائل العلم وتدفق المعلومات الغزير من أطراف الدنيا إلى أطرافها. تجد اتجاهات عجيبة في توجيه الناس وتعليم الناس وتقويم الناس، كل يدعي أن طريقته هي الأولى والوحيدة والأكمل في تكوين الناس وتعليم الناس وتوجيه الناس وتربية الناس وتشكيل شخصيات الإنسان المؤمن. اقرأ باسم ربك كانت بداية في تشكيل وتكوين وصياغة شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المثال والإنسان الأكمل والأعظم في عقله وفي روحه وفي قلبه وفي كيانه وفي تربيته وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وفي تعليمه وتربيته. يعني اقرأ باسم ربك كونت شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقال اقرأ باسم ربك، سؤال، هل هو أمر تكويني أم أمر تكليفي؟ لأن احنا عارفين القرآن والتعاليم في القرآن فيها أشياء كونية الله يفعلها بكن، فهل هو أمر تكويني بمعنى كن قارئا يا محمد بأمر ربك وباسم ربك، أنت أمي، أنت لم تتعلم، أنت لم تسمع علم، لم تقرأ، لا تجيد القراءة ولا تحسن كتابة، لكن ستكون قارئا، كن قارئا أمر تكويني. واستدل على ذلك ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، اقرأ، ما أنا بقارئ، اقرأ، ما أنا بقارئ، يعني الحيرة أو البداية التي استقبل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، اقرأ باسم ربك، ما أنا بقارئ، أقرأ إيه وأقول إيه وأعمل إيه إزاي. هو النبي صلى الله عليه وسلم فهم كلمة اقرأ، اقرأ يبقى فيه مقروء، والمقروء يبقى فيه يبقى معلوم، والمعلوم يبقى سبق أن تلقاه، لكن رسول الله لم يتلقى هذا العلم ولم يستقبل علما ولم يقرأ علما، كيف يقرأ؟ ما أنا بقارئ، مش أنا اللي يقرأ، أقرأ إزاي؟ اقرأ باسم ربك، إذا كان تكوينيا يعني ستكون قارئا ومعلما بقدرة ربك وبتقدير ربك، بقدرة ربك إعجازا يتحول شخص النبي محمد الأمي، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ما كان يقرأ وما كان يعلم وما كان يعني يتوقع أن يكون قارئا ولا عالما صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك أمر تكويني إعجاز، ستحول محمد الأمي الذي لم يسمع علما ولم يقرأ على يد قارئ ولا لم يجلس بين يد عالم، أن يتحول بقدرة الله وبتقدير الله إلى عالم ومعلم صلى الله عليه وسلم. أو أمر تكليفي، من الآن ستقرأ لكن اقرأ باسم ربك، من الآن أنت مكلف أن تتحرك وتقرأ هذا الكتاب باسم ربك إخلاصا في نية واستمدادا في القوة في العزيمة والقدرة واستصحابا للإخلاص واستصحابا للحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنت تؤدي هذه المهمة حين تقرأ، حين تقرأ وسبحان الله العظيم وبحمده حين يستقبل القلب الطاهر والروح الطاهرة والنفس الزكية من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التلقي، التلقي العجيب العجيب بالتحام والتصاق، القوة التي يعجز عنها الإنسان، قوة الملك في حين يقذف هذا الوحي في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبتقدير الله، اقرأ باسم ربك. وعشان يستقر اليقين أن محمدا سيكون قارئا صلى الله عليه وسلم، يستقر اليقين في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يذكره بحقيقة لا ينبغي أن يغفل عنها إنسان، حقيقة الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني كأن الموضوع عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون بالإقناع وبالحيثيات المقنعة للعقل وللنفس وللقلب وللروح، أن الذي حول المضغة، المضغة التي قد تحتقر والمضغة التي لا وزن لها ولا قيمة لها، حولها إلى كيان حي يسمع ويرى ويتكلم ويفهم ويحس ويشعر ويحب ويكره، له الإنسان، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، العلقة، العلقة ده شيء حقير يعني لا قيمة له، نطفة التقت بنطفة فتحولت إلى علقة، قيمة شيء يعني لا وزن لها ولا قيمة لها، قيمة لها، يعني الإنسان قد يستقذر لو أنت ما أمامك، يفترض أنه قدامك مثلا ترابيزة أو منضدة أو زجاج، لوح من الزجاج، وجدت عليه نطفة مختلطة من رجل وامرأة، ما أول شعور يدخل على قلبك وعلى ذهنك وفي مجرد الرؤية؟ أنك تتقزز من هذه النطفة، العلقة، العلقة تتقزز منها وتحتقرها تزدريها وتبادر التخلص منها. لو انت بلاش لوح زجاج، يعني افترض ان قدامك صينيه بيضاء نظيفه لامعه وضعت امامك وعليها هذه العلقه وانت لا تعرف انها علقه، اول لحظه اول ما يخطر على بالك انه بسرعه تنظف الصينيه عشان الصينيه تنظف، لكن هذا الكون طهر ونظف وعمر بهذا الانسان. هذا الانسان لا اصلح علقه، الذي حوله ربنا من علق اشياء حقيره لا قيمه لها الى كائن حي، كيان حي يفهم ويبصر ويسمع ويتحرك ويشعر ويحب ويتمتع ويتلذذ. هذا الكيان الإنسان الموجود في الإنسان الذي حوله قدرة الله، هذه القدرة قادرة على أن تحول محمد صلى الله عليه وسلم إلى معلم وإلى مربي وإلى مفكر وإلى فاهم وإلى من يفهم البشرية كلها حقيقة الأمور، ويفهم البشرية كلها المنهج الذي تستقيم به الحياة وتستقر به الحياة وتعمر به الحياة ويرضى به خالق القوى والقدر جل علا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، وربك الأكرم حين يمن على خلقه بالتعليم، حين يمن على خلقه بالاستعداد للتعلم. الإنسان هو الكيان الواحد الذي عنده استعداد أن يتعلم، الكيان الوحيد الذي عنده استعداد أن يتعلم واستقبل العلم. ما المخلوقات بعشرات الآلاف من المخلوقات، الحيوان والطير والحشرات والجماد والنبات، هذه المخلوقات كلها غير مهيئة لأن تستقبل علما، سبحان الله العظيم وبحمده. وإن استقبلت علما غير قادرة على التعبير، وإن قدرت على التعبير غير قادرة على الفهم، وإن قدرت على الفهم غير قابلة على التغيير، غير قابلة للتغيير. صلى على رسول الله. يعني إذا كان هذا فيه جمادات، فيه يعني فيه لوحة صغيرة كده مشكلة من مجموعة معادن يسموها إلكترونيات قادرة على استقبال العلم لكن غير قادرة على فهم هذا العلم، وإن كانت تستطيع التعبير بهذا العلم تأخذها تحطها في جهاز ثاني وتشغلها تسمع منها صوت، تسمع منها علوم الدنيا وعلوم الدين من هذه الشريحة أو هذه الشبكة من مجموعة معادن يسيرة وزاهدة وبزهيدة وبسيطة وخفيفة، تحط اللوحة كده تستقبل بها علوم ثم تضعها تسمع هي تستقبل علوم وهي بعد ذلك تبعث لك هذه العلوم، لكن غير فاهمة لما تبعث، الأداة والكمبيوتر والشريحة واللي سموها فلاشة ناقلة، هذه الأشياء غير قادرة عن التعبير عن نفسها ولا عن فهم هذا الشيء. واللي يدلك عليها أنها لها مرمية في الأرض الناس تمشي عليها والعربية تدوس عليها والعجلة تدوس عليها والرجلين تدوس عليها ولا يعلمون ما فيها، لا تعبر عن نفسها إلا حين تدخل في جهاز ناقل، في جهاز ناقل يسموه الجهاز كمبيوتر اللي يسموه ما يسمونه، إذا هذا الجهاز الناقل يعني اشتغل عليها وهي صالحة تخرج علوم لكن غير قادرة على التغيير، حتى إن كانت تعبر أحيانا بطريقة الجهاز تحطها في الجهاز تسمع من الكمبيوتر علوم وقرآن وتسمع سبحان الله والحمد لله ولا قوة إلا بالله في هذه العلوم الغزيرة تدفعها هذه الأدوات الصغيرة الحقيرة، لكنها غير قادرة على التغيير. لكن الإنسان كيان حي يتعلم ويعلم ويعبر ويفهم ويغير ويحول في هذه الحياة بإقدار الله وبإمداد الله له بالإمكانات الموجودة فيه. يبقى الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم، الأكرم سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان وأوجد فيه الإمكانات التي تجعله يستقبل العلوم، والمقصر المضيع لنفسه الذي لا يستقبل العلوم. يعني الإنسان إذا كان عنده هذه القدرات وهذه الإمكانات ويقصر في حق نفسه ولا يسعى لكي يتعلم، لا يسعى لأن يتعلم، هذا إنسان احتقر نفسه. هذا الإنسان احتقر نفسه، يعني اعتبر نفسه زي هات أنت واحد عنده اسطوانة فيها كل علوم الدنيا والدين وركنها على الرف وملهاش قيمة، هل يعاب عليها؟ لا يعاب عليها، إنما يعاب على الذي لم يستخدمها. الإنسان فيه قدرات وإمكانات أن يستقبل علوم تجعله مؤثر في المجتمع ومؤثر في من حوله ومؤثر في هذه الحياة. فإذا قصر في حق نفسه فيسأل عن هذا التقصير بما أعطي من إمكانات، يضيع عمره في الحفر والردم والبناء والتعمير والزراعة والكلام ده كله، وما يديش جزء من عمره لاستقبال العلوم ولاستقبال الخير، ثم جزء من عمره للتعبير، ثم جزء من عمره للتغيير. الإنسان يعظم بالتغيير. وما عظم محمد صلى الله عليه وسلم وما غلت ولا علت مكانته في عين الله وفي عين الدنيا وفي عين الملائكة وفي عين كل الخلائق، وما سما إلا حين غير عليه الصلاة والسلام. تعلم، استقبل، ثم أثر في غيره، أثر في غيره وغير في غيره، أصبح أشرف المخلوقات. ولما كان إنتاجه في التغيير والتعبير غير في كل في في بكم أكبر وبطريقة أعظم ممن سبقه من الأنبياء والمصلحين والعلماء، كان أشرف الخلق وأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلم وعلم وأدب وربى وغير وأثر على قدر ما كل إنسان من بصمات في هذا الكون ومن تغيير في هذا الكون، على قدر ما يعلو في عين الله وعلى قدر ما يعظم نفعه بين خلق الله. محمد صلى الله عليه وسلم بهذا التشكيل وبهذا التكوين، يقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم، سبحان الله، ودي معجزة أخرى. ما هو القلم؟ يا إما خشبة بتاخذ مادة سائلة وتنقلها من أداتها، دواه اللي فيها الحبر أو الزجاجة اللي فيها الحبر والأداء الإناء اللي فيه الحبر، تنقله على ورق فيتحول إلى معاني. سبحان الله، هذا القلم أصبح أداة لنشر العلوم. خشبة أو جزء بلاستيك يصنعه الملحد، يصنعه كافر، يصنعه جاحد، يجي لك من كوريا، يجي لك من الصين، معبأ بالحبر، تمسكه تكتب به أشياء، يمسك يبص عليها واحد تاني يفهم معاني. هذه القدرات غائبة عن أذهان الناس. هذا التحول من أداة، من خشبة تنقل كلمات من أفكار الإنسان بإيده، يمسك قلم كده وابتدى يكتب أشياء، يحطها في مادة، ينقلها على ورق، يحطها على أي مادة تستقبل هذا الحبر أو هذه المادة التي تكتب وتقرأ. هذه المادة بقدرة الله تحول القلم إلى وسيلة لنقل حضارات وبناء حضارات. وما هذه الحضارات التي انتشرت في الدنيا والتاريخ الذي يصل إلينا والعلوم التي يصل إلينا بهذه الأداة؟ علم بالقلم الله سبحانه وتعالى، أودع قدرات في الإنسان وأودع وجعل هذه الوسائل من الأقلام التي تتحرك وتكتب وتنقل، وإحنا بنكتب في غفلة وننقل في غفلة ونقرأ في غفلة ونعيش في غفلة ولا نفكر في الإعجاز الذي جاء في هذه الآية، علم بالقلم. وهذا يدلك على أن هذا القرآن سيكتب، ولن يكن في ذهن النبي في هذه اللحظة عليه الصلاة والسلام إنها يبقى قارئ وبعدين القرآن يبقى مكتوب، وهذا المكتوب ينتشر في الدنيا كلها بما كتب بعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسخر الله القوى والقدر والعقول والقدرات للملحدين والكافرين والمؤمنين وغير هؤلاء، الجميع يسخر في خدمة كتاب الله وفي تفطير كتاب الله وفي نقل كتاب الله وفي الترقي والتحضر في منهج وسيلة وطريقة نقل كتاب الله سبحانه وتعالى وعلوم القرآن التي تفرعت من هذا العلم، من هذا القرآن. القرآن تفرعت منه علوم، عشرات العلوم تفرعت من كتاب الله عن طريق الأداة التي قال عنها ربنا اقرأ باسم ربك الذي علم بالقلم. نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون، سبحان الله العظيم بحمده. هذه العلوم التي تنتشر، بعدين النهاردة أصبح القلم مش بس قلم يحمل حبر ولا ينقل حبر من أداة، أصبح أن هذا القلم سبحان الله أداة صماء، سمى الكمبيوتر أداة صماء، وبعدين يصنعها إنسان سبحان الله العظيم بحمده لا يفقه هذه الآية، وربما لم يقرأ هذه الآية، وربما لم ينتفع بهذه الآية، لكن ينتفع بها من قرأها ومن فهمها. حين تجد جهاز يعني يخزن فيه الحروف وتخزن فيه المعلومات، بل أن تحرك صوابعك أنت بس، مجرد تحرك الصوابع وتنقل هذه المعلومات من أداة موجودة أمامك إلى جهاز لا تعلم ما بداخله، ثم يخرج إليك هذه الحروف مكتوبة مسطرة